لم يكن بدعا للتأليف لكتاب التوحيد، وإنما سبقه إلى ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام الذين وقفوا دائما في وجه الضلال والبدع والانحرافات في كل زمان، فهم يحملون راية السنة وفي نفس الوقت يدحضون الباطل في أي جيل من الأجيال وفي أي مرحلة من المراحل رضوان الله عليهم. وألف البخاري بعد هذا كتاب خلق أفعال العباد، ورد على الجهمية وعلى القائلين بخلق القرآن، ونقل والله تكفيرهم وكفرهم، كفرهم لأنهم ينكرون علو الله واستواءه على عرشه، وينقل أقوال السلف. قال مثلا عن سعيد بن عامر أنه قال: ما رأيت شرا في كفرهم من الجهمية، لأن اليهود والنصارى والسائر أهل الأديان اتفقوا أن الله في السماء وعلى عرش استوى، وهم يقولون أن الله في كل مكان. ونقل عن الإمام مالك في كتاب خلق أفعال العباد عن الإمام مالك أنه سئل عمن يقول بخلق القرآن فقال: كافر، إن تاب وإلا قتل. وسئل عبد الرحمن بن مهدي وسئل غيره وغيره عدد كثير سردهم البخاري في أسماعه، كفروا من يقول بخلق القرآن. ونقل ذلك غير البخاري، نقل ذلك الإمام البغوي في مقدمة كتابه شرح السنة، شرح السنة هذا المشهور الإمام البغوي حوالي أكثر من 250 صفحة كلها جعلها مقدمة في خدمة العقيدة وخدمة منهج السلف والرد على أهل الأهواء وأهل الباطل والبدع، ونقل مذهب أهل السنة المعتصمين بكتاب الله وسنة الرسول، ورد على أهل البدع بنصوص الكتاب والسنة ومما نقله ونقله البخاري وغيره. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، إلى آخر آية هذه. ثم قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأول من حذر من أهل البدع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أول من حذر منهم ربنا تبارك وتعالى وبين نواياهم السيئة. أهل الأهواء سماهم السلف الأهواء لأنهم يتبعون هواهم. وفي الآية هذه التي ذمهم الله فيها: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. شوف، بين سوء قصدهم، بين سوء قصدهم وأنهم يتبعون الهوى، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فهم يتقصدون الفتنة. رسول الله قال: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقد والله حذر رسول الله منهم، والله حذر منهم رسول الله في هذا الحديث. وفي حديث جابر الذي ذكر أن رسول الله كان إذا خطب كان طول كل خطبه تقريبا يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كان يقول هذا في خطبته، في كل خطبة، ما كان أمام أهل بدع، لا جهمية ولا معتزلة ولا صوفية ولا خوارج ولا رواتب، ما كان يوجد أحد من هذه الأصناف، ولكن الله أخبره أن هذه الشبك ستنشأ وستتعب هذه الأمة وستتعب المسلمين، فحذر منهم في هذا الحديث، وحذر منهم في الحديث اللي رواه عائشة والذي سقناه لكم آنفا، وحذر من الخوارج. يا إخوتاه، الخوارج يعني ضلوا في الحفنية، إمامهم ذو الخويصرة كان دافع للأثار رسول الله المال، المال يتعلق بالاقتصاد، يتعلق بالجانب الاقتصادي من الإسلام. فلما فتح الله حنينا على رسول عليه الصلاة والسلام وهزمت جيوش الكفر هوازن وغيرها غنم المسلمون غنائم كثيرة، فأعطى رسول الله عليه الصلاة والسلام بسخاء 100 من الإبل لفلان، 100 من الإبل لفلان، لأبي سفيان ولأقرب بن حابس ولفلان 100 100 100. فقال يعني ذو الخويصرة هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا إمام الخوارج. فجيء يا عبد الله بن مسعود أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، وقال خالد كذلك، فقال دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتهم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كانوا عباد زهاد يقرؤون القرآن يقومون به الليل ويصوم النهار، وكانوا عقائدهم صحيحة، كانوا ما عندهم تعطيل الصلاة، ما كانوا جهمية، ما كانوا عباد قبور، كانت عندهم توحيد، لكن ظلوا في جانب واحد من الإسلام والحاكمية. لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل. فالآن الآن أهواء يتعلقون بما تعلق به ذو الخويصرة الجانب الاقتصادي من الإسلام، ويتعلقون بجانب الحاكمية وهم لا يعرفون هذا ولا ذاك، وليس بصادقين في هذا ولا في ذاك. ماذا قال لهم رسول الله؟ اقتلوهم حيث ما وجدتموهم فإن خير كثير من قتلوه، وأعطى لهم من الوعيد على من قتلهم. يعني مبتدعة، مبتدعة، والله إنه أقل شرا من المبتدعين الآن. التيجانية والمرغمية والنقشبندية والساروردية، والله إن الخوارج الذين قتلهم علي أهدى منهم سبيلا، أهدى سبيلا من هؤلاء، لأن هؤلاء عندهم شرك في العبادة، الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون وإلى آخره، إلى آخر الضلال، ويستغيثون به ويطوفون بقبورهم ويقولون فيهم من الترهات ما لا يقوله إلا الخرافيون من الهنادين. ثم الله أين؟ الله في كل مكان، وإلى لا فوق ولا تحت إلى آخره، ويد قدرة إلى آخر التعطيلات والتأويلات. شرك في الصفات، شرك في الربوبية، شرك في العبادة. الخوارج واحد من هذه أنواع الشرك هذه كلها، ومع هذا سماهم الرسول شر من تحت هذه السنة، شر الخلق والخليقة، أينما وجدتم فاقتلوهم. الآن نحن نحتضن هؤلاء البدع، هؤلاء ونتولاهم وندافع عنهم وندافع عن بدعهم، يسبون الصحابة ويسبون الأنبياء ويقولون بوحدة الوجود ويقولون بالاشتراكية وإلى آخره، يقولون بأشياء كثيرة، ونحن نتولاهم من أجلهم أن المجددين، وهم عندهم أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف بدعة الخوارج. أين نحن الآن من هذه الفرقة الناجية؟ بالله الذي يتولى الآن الروافض والذي يطعن أصحاب رسول الله، ويتولى الصوفية بكل فئاتها وأباطيلها وخرافاتها وترهاتها، ويدافع عنهم ويحصر عداءه وحربه على أهل السنة، هذا من أهل منهم؟ هذا منهم يتولى أهل البدع ويتولى كتبهم المليئة بالضلالات الكفرية، يتولاها ويستمير في الدفاع عنها، ويحارب أشد الحرب من يتكلم على هؤلاء المبتدعين وعلى كتبهم نصحا لله. جماعة تنصح لله، تحذر من هذا الشر، تحذر من هذا البدع، تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام وتأسيا بالسلف الصالح، فيأتي هؤلاء يتهمونهم ويقذفونهم بشدة التهم ويحاربونهم، ويقول نحن أهل السنة، نحن أنصار الله، نحن أنصار سيدكم مجدد البنا مجدد الموجود، وهم أهل بدع وضلال. والله والله الخوارج ما يصل إلى شيء مما وصل إلى هؤلاء من البدع والضلال، وهذه كتبهم وهذا المجدان يتحداهم. الذين قتلهم علي حتى الخوارج الموجودة الآن لا توجد عندهم البدع التي توجد من سيدكم. الخوارج الموجودة الآن لو أحصيت بدعهم لا تجدها شيء إلى جانب بدع سيد قطب الذي جمع البدع من كل أكنافها وأطرافها وصبها في كتبه، ويتظاهر بالحماس للإسلام، وهو يكفر الأمة بدءا من الصحابة إلى يومك هذا. الخوارج ما فعلوا هذا، الخوارج ما فعلوا هذا، ونقول مجدد وإمام ونستميت في الدفاع عنه وعن كتبه. هؤلاء يحسبون على السنة، هؤلاء من الطائفة المنصورة، غلط ورب السماء. عليهم أن يعودوا إلى الله ويسلكوا طريق السلف في المواقف الصحيحة من أهل البدع والضلال. أنا لا أعرف فتنة الآن على وجه الأرض أشد على المسلمين من فتنة منهج سيد قطب ومن كتبه، لا أجد فتنة على وجه الأرض أشد من هذه. واجتاحت التجمعات السلفية، إذا كان ضلالات أهل البدع محصورة في أهل البدع والضلال، فهذه والله استهدفت جامعات هذا البلد، جامعات التوحيد والسنة، وزلزلتها وخربت عقائد أبنائها وتصوراتهم، وهدمت باب الولاء والبراء لله وللحق، وحازتهم إلى نصرة البدع والضلالات. هذا شيء موجود ملموس، من يكابر في هذا؟ لا يكابر في هذا إلا إنسان غير سوي عقلا ولا خلقا. هذا موجود ملموس. من يدافع عن سيد قطب؟ ماذا حوى سيد قطب؟ والله أقرأ في كتاب الزمخشري المعتزل الغالي، وأقرأ الضلال، فأجد كتاب الزمخشري كأنه سلف إلى جانب كتاب سيد. كتاب هذا المعتزل الزمخشري والله أحرقه المبتدعين المنتسبين إلى السنة، هم مبتدعون والله ما أضافوا. والآن شباب السنة المنتمين إلى المنهج السلفي يطبع من أجلهم الضلال أكثر من 18 طبعة، ويلتهمونه في مشارق الأرض ومغاربها التجمعات السلفية التي أفسدت بهذه الكتب واستهدفت بهذه الكتب، المعالم، العدالة، الظلال إلى آخره. أكثر من 70 بدعة كبرى حوتها هذه الكتب، من وحدة الوجود إلى آخر بدعة الخوارج والعياذ بالله. ثم هذا الرجل مقدس وكتبه مقدسة، فأين العقيدة؟ أين المنهج السلفي؟ أين منهج هذه الطائفة الناجية المنصورة؟ أين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين؟ الآن يشهدون باطلا وزورا لكتب سيد قطب أنها نافعة ومفيدة، وكتب فلان لترد عليها وتبين ضلالاته وخرافاته وأساطيره كتب باطلة، هذه يجب حرقها ويجب إعدامها ويجب محاربتها ومحاربة أهلها. فهل من يفعل هذا يكون من أهل السنة يا أخوتي؟ يجب أن نحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. فيكم قضاة الآن، تدربتم على الحكم في القضايا الصغيرة والكبيرة، ما الذي يمنعكم أن تقولوا كلمة الحق؟ إذا كان الذي رد على سيد قطب ضال، بينوا في الأدلة البراهين أنه ضال، وأن سيد قطب على منهج أحمد بن حنبل وعلى منهج الصديق أبي بكر في العقيدة والعبادة، خلاص نسلم له بالأدلة. وإذا تبين أن سيد قطب على منهج ابن عربي في تقرير وحدة الوجود، وعلى منهج جعفر بن صفوان في تعطيل الصفات والقول بخلق القرآن، وعلى منهج ماركس في الاشتراكية، وعلى منهج الماسونية في حرية الأديان، يدعو إلى حرية الأديان ويقول إن الإسلام جاء لحرية الأديان والقضاء على التعصب الديني، ويقول إن الدين ليس، إن العبادة ليست وظيفة حياة، ويقول أفكار مادية علمانية ماسونية وتقدم لشبابنا أنها الإسلام، وبعدين يقول أنا أسب يا أخي، أنا أسب والله، والله قد ما أفعل ما قدم، لكن هذا موجود في الكتبين. هل يجوز لمسلم يحترم الإسلام ويحترم الحق أن يرى هذا الضلال الكبير العريض ثم يسكت عنه خوفا أو مجاملة أو لفافا أو تقية؟ والله لو تراق دماؤنا، والله لو تنهب أموالنا ونفوسنا، إنها فداء الإسلام، لنقولن كلمة الحق ورب السماء والأرض، والله لنقولنها وإن رغمت أنوف ورب السماء، والله والله ما رأيت في كتب البدع أضل من كتب سيدكم ورب السماء والأرض، أنها جمعت البدع من كل أطرافها وما ترك أصلا من أصول البدع إلا أحياء. فاتقوا الله يا مسلمين في أنفسكم وفي أبنائكم، والله إذا كان غيركم يعذر لا تعذرون أبدا، لا تعذرون، لأن الحق أمامكم. تدرسونها من الابتدائي والثانوي والجامعة والماجستير والدكتوراة وكل المراحل، وكتب ابن تيمية وابن القيم وأحمد بن حنبل والبخاري، ولا موجود الله يهديكم، ما عذركم، وتفهمونها. قولوا كلمة الحق، قولوا كلمة الحق يا قضاة المسلمين ويا طلاب العلم، انصروا الله ينصركم، لا تنصروا أهل الباطل ولا تنصروا أهل البدع، وكونوا على طريقة الإمام أحمد الذي ما سكت عن قضية واحدة وعرض لها نفسه ودمه، وتعرض لها أهل السنة وأريقت الدماء شر قضية واحدة من قضايا سيد ورب السماء، والله قضية واحدة من قضايا سيد. إن أحمد عرض نفسه للموت، وإن أهل السنة عرضوا نفسهم للفناء والدمار والهلاك من أجل القول في القرآن، والله يقول سيد ورب السماء وطال بوحدة الوجود وأيدها ومدحها، ولا يكابر في هذا إلا من لا يخاف الله تبارك وتعالى ولا يتقي الله في المسلمين. ووالله قال بالاشتراكية وقال بالحكمية، ماذا قال بالحكمية؟ قال لا بد الإسلام أن يعمل، لا بد. لماذا؟ لأنه العقيدة الوحيدة الإيجابية الإنشائية التي تصوغ من الشيوعية والمسيحية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما ويزيد عليهما بالتناسق والاعتدال. نحكم الإسلام يصوغ من الشيوعية والنصرانية معا مزيجا كاملا يتضمن أهدافهما أهداف الشيوعية والنصرانية. محمد بعث لتحقيق أهداف الشيوعيين والنصارى، أي والله المستشرقين الذين قالوا إن محمد يأخذ القرآن من تراث الإنجيل، ما وصل قولهم إلى هذا، ما وصل إلى هذا الضلال. يعني الآن يقول محمد الإسلام مأخوذ من الشيوعية والنصرانية، أو جاء يقمم من الشيوعية والنصرانية، أي هذا الإسلام تفوق هذا؟ فيا إخوتاه الأمر جد، أمر مولع، أمر عقيدة، أمر حق، صراع بين الحق والباطل. الباطل هجم على هذا البلد لابسا لباس الإسلام، وهو يحمل في طياته كل أسلحة الدمار، وفعلا والله تمكنوا من تدمير شبابنا. فالآن شبابنا يلهث وراء من؟ وراء كتب سيد قطب سيد قطب الذي هذا بعض أوصافه. يعني كونوا قتل يا أخي، قتل الحلاج وقتل الروافض، والله يمكن آلاف مدري ملايين قتل في قتال صدام روافض يقاتلوا عن دينهم، فهل نقول هؤلاء الحق؟ كل من قتل وهو على باطل نجعل باطله حقا؟ إذا قتل وهو يرى أن هذا هو الإسلام، وحدة الوجود والخرافات والبدع والضائرة هي الإسلام، وقتل ما يجعل نقول شهيد الإسلام ونزيف الإسلام ونحذف على جانه، يا أخي قد تولاه الله، يدخل الجنة في النار ما يشغل. لكن الكتب الآن تضل أبناءنا، الآن يا أخوة الكلام في الكتب التي تنتشر ينشرها الإخوان المسلمون وينشرها محمد قطب من 30 سنة و 40 سنة في هذا البلد، وهي فيها الطعن في الصحابة، فيها تكفير بني أمية، فيها تكفير الأمة، فيها تحريف الدين، فيها تحريف التوحيد، وهم ينشرونه. لماذا ينشرون هذا الباطل؟ ولماذا يقر هذا الباطل في بلاد التوحيد؟ لو كان في بلاد الخرافات لا قلت خرافيين، لكن بلادك وأن السلفيين لا تقليد يا أخي. كيف الآن نمنع؟ والله كثير من الكتب ممنوعة، كثير من الكتب ممنوعة، كتب صوفية ممنوعة. أنا طول حياتي أتلهف أبغى أشتري كتب صوفية من مكتبات المملكة، ما أجيب في أي مكتبة إلا إن كان يبيعهم سرا، لأنه يعني ممنوع، وهذه من مزايا هذا البلد ومن آثار هذا المنهج الصحيح. حتى خرجت إلى السودان فوجدت فرصة واشتريت عددا من الكتب لكل طائفة كتاب، وجئت أقارن بينها، أدرسها دراسة مقارنة، الشاذلية والتيجانية والمرغنية والبرهانية من البرهامية وهو إلى آخره، وأقرأ فيها، وإذا بها كلها تشترك في الدعوة إلى وحدة الوجود والشرك بالله، وأن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. ويقول قائلهم الشيخ المرغنية، يقول وكنت عين وجود القدس في أزلني يسبح الكون تسبيحا لإجلالي. فالعرش والفرش والأكوان أجمعها الكل في ساعتي مستهلك بالي. أنا كنت أنا الله في الأزل، والعرش والكون كلهم في يدي مثل النملة إلى آخر الدعاوى الكاذبة يدعي الألوهية، لكن هذه مرفوضة يرفضها أبناءنا. ولكن الذي ينطلي عليهم ويخدعون به، إنما هذه الكتب ما شاء الله التي تبرز في غاية حماس الإسلام وتكفر المجتمعات لأجل الإسلام وتكفر الحكام لأجل الإسلام، وعندها من الكفريات فيها من الكفريات ما يتضاءل أمامه كفر الحكام. ما فيش نسبة بين الكفريات التي تضمنت هذه الكتب وبين هؤلاء الذين نحن. أنا أشرت لكم فيما سبق أن عددا من الأئمة طبقوا أحاديث الفرقة الناجية والطائفة المنصورة على أهل الحديث، فبنوا من سار على منهجهم حتى من عوام الناس إن شاء الله يدخل فيهم ما دام يعتقد ما يعتقدون ويتبنى المنهج الذي عليه يسيرون فهو إن شاء الله منهم. لكن أهل البدع وأنصارهم قد لا يدخلون في هذا. ثم أنا جمعت في كتاب لي أسماء من يعني نزلوا هذه الأحاديث على أهل الحديث، وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة. جماعة 45 اسمها 45 عالم، ولم أجد لهم مخالفا في كل جيل جماعة في كل جيل جماعة في كل جيل جماعة. فمنهم من ذكرنا ابن المبارك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري وعلي بن المديني وثم ابن حبان والحاكم والخطيب البغدادي وعبد الغني المقدسي وابن تيمية وابن القيم والذهبي والحافظ ابن حجر وغيره وغيره كثير كثير. ثم في من أمة الدعوة يا محمد عبد الوهاب وحفيده عبد الله أو ابنه عبد الله وباب الطين رحمه الله وابن عتيق والشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي ومن آخرهم الشيخ بن باز ومحمد بن عثيمين حفظهم الله وبارك فيهم، وقالوا هذا حقا وصدقا وإنصافا لهؤلاء، وهم منهم وهم منهم إن شاء الله. وإلا ما تتأتى الشهادة من مبتدع لصاحب السنة. ثم بعد هذا أقول لكم إن هناك أبيات ولا أولا صفات صفات الحديث ألف الخطيب يعني كتابا سماه شرف أصحاب الحديث، هذا يعرف طلاب العلم، ووصفهم بالصفات فقارب 30 ذكرنا منها ما يأتي. فقال يعني يصدق عليهم حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاف أداك ما سمعه، لأن مقالته هي الحديث، ومن تولاها وحفظها وبلغ الناس هم أهل الحديث. وصية النبي صلى الله عليه وسلم بإكرامها الحديث واستشهد على ذلك بحديث. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم كل خلف عدوله. ورابعا كون أهل الحديث خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ عنه لا شك، وهم الطائفة المنصورة، وما يعني استحقوا هذا اللقب إلا لأنهم يبلغون بأمانة أمانة رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان أصحاب الحديث، وصفهم في حديث قال مثلا قال أي الخلق أعجب إيمانا؟ قال الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام لا عجب في ذلك فإنهم عند الله تبارك وتعالى. قال أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لا عجب أنا بين أبهركم. ثم قال قوم يأتون يجدون حديثي في صحيفة فيؤمنون به وإلى آخره، فيشير هذا الحديث. وكون أهل الحديث أولى بالرسول صلى الله عليه وسلم لدوام صلاتهم عليه، وجاء في هذا حديث حول الناس دي. وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بكون طلبة الحديث بعده واتصال الإسناد بينهم وبينه. وثامنا البيان أن الأسانيد هي الطريق إلى معرفة أحكام الشريعة، وهذا يقوم به أهل الحديث لأنهم تولوا نقل الأسانيد والكلام على الرجال إلى آخره. وثالثا كون أصحاب الحديث هم أمناء الرسول صلى الله عليه وسلم لحفظهم السنن وتبيينهم لها وهم كذلك. وعاشرا كون أصحاب الحديث حماة الدين بذبهم عن السنن. الآن أهل الحديث يذبون عن السنن وعن التوحيد وعن العقائد الإسلامية الصحيحة في هذا البلد وفي غيره اليوم وقبل اليوم. هم على هذا الخط إلى إن شاء الله أن تقوم الساعة. هم الذين يذبون عن عقائد التي تضمنتها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. وغيرهم من الشرك الضالة هم المهاجمون على هذه النصوص بالتأويل والتحريف. وكون أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. وثاني عشر كونهم الآمر المعروف والناهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة الإسلامية، ما هو على طريقة الخوارج ولا على طريقة الروافض والمعتزلة. ذولاك لهم أسلوبهم في تغيير المنكر، وذولا لهم أسلوبهم في تغيير المنكر بمقتضى الشريعة وموجبات الشريعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك على صفحه. من قال أن أصحاب الحديث هم الأولياء والأبدال، جميع الأئمة قالوا هذا الكلام، هو كذلك، ومنهم أحمد بن حنبل. ومن قال لولا أهل الحديث لن درس الإسلام، وهو كذلك، يعني هم حملة القرآن والسنة حقا وحماتها حقا، واجتماع صلاح الدنيا والآخرة في سماع الحديث وكتبه، وثبوت حجة صاحب الحديث بخلاف حجة غيره باحثة وباطلة. وإن تكلف الاستدلال على أهل السنة بحبهم للحديث وآله، فإذا رأيت إنسان يحب الحديث وأهله إن شاء الله يكون هذا من أهل السنة. والاستدلال على المبتدع ببغض الحديث وآله، وهذا قاله السلف كثيرا، كما قال السلف يعني لا تجد أحدا يبغض أهل الحديث إلا يبغض سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو لا تجد إلا مبتدعا. من جمع بين مدح أصحاب الحديث وذم أهل الرأي، هذا عنوان وضعه الخطيب. من قال طلب الحديث من أفضل العبادات، وهو كذلك. من قال رواية الحديث أفضل من التسبيح، وهذا يقوم به الحديث إن شاء الله. من قال طلب الحديث أفضل من صلاة النافلة. من تمنى رواية الحديث من الخلفاء ورأى أن المحدثين أفضل العلماء. قال هذا في مدحهم. أما في الرد على من يذمهم فاصبروا لقليلا، وهو كثير وكثير جدا في ذم من يطعن في أهل الحديث وبيان أنه على ضلال ومن أهل الفتن ومن أهل البدع. قال الإمام أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل يعرف أهل الحديث، قال في مقدمة هذا الكتاب: واعترضت طائفة ممن يشنأ الحديث وأهله فقالوا بنقص أصحاب الحديث، وأسرفوا في ذمهم والتطول عليهم كما يجري هذا في كل زمان ومكان. وقد شرف الله الحديث وفضل أهله وأعلى منزلته وحكمه على كل نحلة وقدمه على كل علم ورفع ذكر من حمله وعني به، فهم بيضة الدين ومنار الحجة، وكيف لا يستوجبون الفضيلة ولا يستحقون الرتبة الرفيعة، وهم الذين حفظوا على الأمة الدين وأخبروا عن أنباء التنزيل وأثبتوا ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وما عظمه الله عز وجل به من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقلوا شرائعه ودونوا مشاهده وصنفوا أعلامه ودلائله علامات النبوة وغيرها والشمائل، وحققوا مناقب عثرته ومآثر آبائه وعشيرته، وجاءوا بالسير الأنبياء ومقامات الأولياء وأخبار الشهداء والصديقين، وعبروا عن جميع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره وضعنه وإقامته وسائر أحواله في منام ويقظة وإشارة وتصريح وصمت ونطق ونهوض وقعود ومأكل ومشرب وملبس. تأتي النهاية في الطريقة الأخيرة: ومركب وما كان سبيله في حال الرضا والسخط والإنكار والقبول حتى القلامة من ظفره وما كان يصنع بها والنخاعة من فيه أين كان وجهتها وما كان يقوله عند كل فعل يحدث ويحدثه ويفعله وعند كل موقف ومشهد يشهده، تعظيما له صلى الله عليه وسلم ومعرفة بأقدار ما ذكر عنه وأسند إليه. يعرفون قدر الحديث وقدر الأسانيد التي توصل إلى رسول عليه الصلاة والسلام. فمن عرف الإسلام حقه، تبدو هذا تعليقته، فمن عرف للإسلام حقه وأوجب للرسول حرمته أكبر أن يحتقر من عظم الله شأنه. يعني من يحترم الرسول ويحترم الإسلام يعني يستعظم أن يحقر من عظم الله شأنه يعني أهل الحديث، وأعلى مكانته وأظهر حجته وأبان فضيلته ولم يرتقي بطعنه إلى حزب الرسول وأتباع الوحي وأوعية الدين ونقلة الأحكام والقرآن الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله عز وجل في التنزيل والذين اتبعوهم بإحسان، يشهد لأهل الحديث بهذه الأوصاف وأنهم هم الذين تنطبق عليهم الآية يعني اتسلونها عليكم والذين اتبعوهم بإحسان. ثم هنا يعني كلام للإمام ابن القيم يعني في من يبغض أهل الحديث، قال رحمه الله في كتابه النونية، وأنا أنصح شبابنا بقراءة هذا الكتاب، قراءة متفقه عارف متعرف لمقاصد هذا الإمام وجهاده العظيم في نصرة السنة ونصرة هذا المنهج ومقاومته لأهل البدع ودحضه لشبههم وأباطيله. قال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن، أو ما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران، شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان، أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان، ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله، ما خالفوه لأجل قول فلان، لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حققوا الإيمان. يقول ذنبهم أنهم خالفوه، لكنهم ما خالفوا يعني خالفوك لأجل قول فلان، خالفوك لأجل قول الرسول. ثم قال: لو وافقوك على باطلك وخالفوا الرسول لشهدت لهم بالإيمان. يقولها لأهل البدع والضلال: يا مبغضا أهل الحديث وشاتما، أبشر بعقد ولاية الشيطان، إلى آخر الأبيات. شرح الشيخ سعدي رحمه الله تعالى في كتابه توضيح النونية هذا الحديث، فقال رحمه الله جاء بالفصل، فصل عتبة بن القيم لهذه الأبيات، قال: فصل في بيان أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا أمر خطير والله، والله زجوا بشبابنا في حرب أهل السنة، شبابنا طيب، خدعوا وسخروا جندا أعمى لمحاربة الحق. هذا من مكايد أهل البدع وثمار خططهم الماكرة الخبيثة، حتى وصلوا إلى هذا، زجوا بشباب المنتظر أن يكون جندا للإسلام وجندا لهذه الدعوة أصبح جندا لفكر سيد قطب البنا، أهل البدع والضلال. فقال هذا السادي الإمام الثاني، أنا أمثل ابن القيم، ما رأيت بعد ابن القيم عرف مقاصده وسار على طريقه في الفقه والفهم في فهم مقاصد الشريعة مثل هذا الرجل. قال: فصل في بيان أن الحديث أنصار رسول الله، ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال معلقا هذا العنوان ابن القيم، قال مؤيدا ومعلقا: ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الأنصار: لا يبغضهم إلا منافق. قال: وذلك بأسباب إيمانهم ومسابقتهم ونصرتهم التامة لرسول الله عليه الصلاة والسلام وذبهم عنه من يريده بسوء. وكذلك أهل السنة والجماعة وأهل الحديث هم أنصار دينه وكتابه ورسوله، هذا كلام الشيخ صالح، نصروا الرسول بعد وفاته كما نصره الأنصار في حياته، فمحبتهم من الإيمان وبغضهم من النفاق. ولذلك قيل لهم أهل السنة والجماعة وأهل الحديث لانتسابهم لسنته دون المقالات كلها، لا ينتبهوا إلى الجهمية والأشعرية والصوفية والكلام الفارغ، دون ينتبهوا إلى الحديث وإلى السنة دون المقالات كلها والمذاهب غيرها، لأن الإنسان لا ينسب لشيء إلا لاتصاله به بخلاف غيرهم، فإنهم تباينت نسبته. ولابن القيم: إذا كان تصبرون لأبيات في هذا الباب، المقال يمكن صفحة واحدة نقرأها عليكم تصبرون. قال رحمه الله تعالى في ضلال أهل البدع وعداوتهم وظلمهم في تلقيبهم أهل القرآن والحديث بالمجسمة وبيان أنهم أولى بكل لقب خبيث. قال كم ذا مشبهة مجسمة نوابتة مسبة جاهل فتان أسماء سميتم بها أهل الحديث بهتم بها من غير ما سلطان وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطان. هذا الآن ما يفعله أهل البدع ومن انخدع بهم في الطعن في علمائنا جواسيس عملاء كان يكون مجسمة وبعدين جاء الصوفية وقالوا يعني أهل الظاهر وجاء الحزبيون البعثيون علمانيون قالوا تقدميين ورجعيين وجاء الآن الإخوان المسلمون يقولون فقه الواقع وفقه الواقع يعني تقدمية ورجعية وذولا ما يفهمون الواقع مغفلين ما يدركون الواقع يعني تقدمية ورجعية وإلا كما يقول مجسمة ومشبهة. الآن التهم سياسية التهم الآن سياسية كانت عقائدية الآن التهم سياسية وعقائدية في نفس الوقت. فعلماء أنا جهل ما أعرف الواقع ولا تصبح فتاواهم ومجاملين للحكام ومداهنين وطعون وطعون وطعون مثل ما كان يقول الخوارج. الخوارج كانوا يتهمون الصحابة يتهمونهم يرون فسهم ما يلحق والصحابة ما يعرفون الحق ولا يفهمون الإسلام هم لا يفهمون الإسلام. الآن نفس الشيء التأريخ عيد نفسه كما يقولون. فقال هذا سميتموهم أنتم وشيوخكم بهتا بها من غير ما سلطاني من غير حجة يعني كذب افتراء وجعلتموها سبة لتنفروا عنهم كفعل الساحر الشيطاني. نعوذ بالله. مو الساحر يفرق بين المرء وزوجه وفرق بين حبيبته هم يفعلون هكذا فرق بين الشاب بين العلماء وبين أهل السنة. ما ذنبهم والله إلا أنهم أخذوا بوحي الله والفرقان. والله نحن على كتاب الله وعلى سنة رسوله حتى في الحاكمية هذه اللي يخالفون فيها والله نحن أولى بالحق منهم والله أولى منهم وعندنا السند من القرآن ومن السنة. يقول اصبروا ما أقام فيكم الصلاة الآن عندنا يقيموا الصلاة ويؤدون الزكاة ويقيموا المناهج والمدارس على التوحيد أكثر من إقامة الصلاة كيف نحاربهم؟ نحاربهم لتقوم دولة وحدة الأديان. لما قامت دولة السودان قامت تدعو إلى وحدة الأديان وتدعو إلى موالاة النصارى ومؤاخاتهم ويشيدون القبور ويبنون الكنائس وبلغ عدد الكنائس في السودان أكثر من 400 كنيسة في هذا العهد أضعاف أضعاف ما بني في عهد الاستعمار الإنجليزي وأيام تعاقب الحكومة في المختلفة العلماني وغيره في هذا العهد الإسلامي الإسلامي الذي هو نواة للخلافة الإسلامية. افتتح دعوته بالدعوة إلى وحدة الأديان عقد عدد من المؤتمرات ويوضع الإنجيل والقرآن على مافوق واحدة ويقرؤون من القرآن آية يعني لتجدنا أشد الناس عداوة ولتجدنا أقرب مودة الذين من النصارى الذين يقعون من النصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون مدح للنصارى كيف تركوا تكفير النصارى قبلها بقليل. لقد قال الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى آخر الآيات التي تبين كفر النصارى اتخذوا أحبارهم لو قرأوا هذه الآيات نفر النصارى لكن يقرؤون الآيات التي يتعلقون فيها ويقرؤون الإنجيل ما أدري ماذا يقرؤون دعوة إلى وحدة الأديان أو غيرها. فيريدون حكومة من هذا النوع يريدون لنا حكومة من هذا النوع والآن هم الآن يمدحونها ويشيدون بها ولا يتهمونها ولا يتكلمون فيها. فلو كانوا دعاة حق والله لحاربوها أشد الحرب وقالوا كيف أنتم تقاتلون من 50 سنة بإقامة الدولة الإسلامية وإذا بكم تدعون إلى وحدة الأديان وتشيدون القبور والكنائس وتدعون إلى أخوة النصارى واليهود ليه ما يقولون هذا الكلام لو كانوا صادقين؟ لكن سكوتهم يدل أنهم كاذبون في دعوتهم إلى إقامة الخلافة الإسلامية إنما يريدون وصول الكرافي ثم بعد ذلك يحكمون بأهوائهم. أما يقول هذا قال فلقد رأينا من فريق منهم أمرا تهد له قوى الإيمان من سبهم أهل الحديث ودينهم أخذ الحديث وترك قول فلان يا أمة غضب الإله عليهم ألأجل هذا تشتموا بهواني؟ تبا لكم إذ تشتمون زوامل الإسلام حزب الله والقرآن وسببتموهم ثم لستم كفأهم فرأوا مسبتكم من النقصان فأبوا إجابتكم ولم يتحيزوا إلا إلى الآثار والقرآن وإلى أولي الفرقان من أهل الحق من أهل الحديث خلاصة الإنسان والأكوان قوم أقامهم الإله لحفظ هذا الدين عن ذي بدعة شيطان وأقامهم حرسا من التبديل والتحريف والتثميم والنقصان يزك على الإسلام يعني حراس يزك يعني شهوب حراس يزك على الإسلام بل حصن له يأوي إليه عساكر الفرقان فهم المحك هم المختبر يختبر بهم أهل الدين الصحيح وأهل الدين باطل فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني لا والله ما لكم مثال لكن أحكي لكم كلام العلماء والله ما نكتب شو ماذا يقول في آل الحديث لماذا قال هذا قال هذا لأن أحمد قيل له إن فلان يشتم أهل الحديث فقام مغضبا ينفض يده ويقول زنديق زنديق زنديق وأقره شيخ الإسلام تيمية في كتاب الفتاوى قال ذلك لأنه عرف مغزاه عرف مغزى هذا لا يطعن في الحديث ماذا يريد كيف وهذا ابن القيم يقول فهم المحك فمن يرى متنقصا لهم فزنديق خبيث جاني هل نقول جهال والله ما صراحة نقول جهال أغبياء ضحك عليهم المبتدعون وورطون في هذه الأشياء وما نقول زنادقة إن شاء الله لكن يمكن ابن القيم عرف من عداء الحديث ذلك أنهم زنادقة وأما شبابنا الآن المخدوعين فنحن نتأنى بهم و يعني نعطف عليهم ونمتحن لهم المعاذير لكن الذي نريد منهم أن يهرعوا سريعا إلى العودة إلى الحق وأن يدركوا أنهم مخدوعون ومن خدعهم أهل البدع والضلال والله خدعوهم وأفسدوا عقولهم وحولهم إلى أدوات إلى أدوات ولعب لأيديهم فليحترموا رجولتهم وليحترموا منهجهم وليعرفوا أنهم الآن في هذا الموقع على باطل وأنهم من أنصار الباطل حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى منهج الحديث والطائفة المنصورة هذا المنهج الذي استقر في هذا البلد من حوالي 250 سنة أو 300 سنة ونفع الله به الإسلام والمسلمين وإن الأمة الآن تنتظر منكم أن تحملوا راية التوحيد والسنة التي حملها الصحابة والتابعون وأحمد بن حنبل وابن تيمية وابن عبد الوهاب مو راية سيد قطب الذي يقول وحدة الأديان ويقول بالكلام الفارغ والبدع والضلالات وما أحسن ما عنده التكفير أحسن ما عنده سيد قطب في فكره تكفير الأمة هذا أفضل ما عنده هو التكفير يكفيه أنه يجعله في مصاف الخوارج هذا والله أحسن ما عنده سيد قطب كيف يلقى الإمام وجاء المجدد ونتحول جنودا مدافعين عن كتبه وعن فكره ومنهجه الضال نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى الحق ويجب النظرة إلى الله عز وجل كما كان يضرع رسول الهدى وإمام المهتدين إلى ربه عز وجل بقوله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم أسأل الله أن يهدينا جميعا إلى هذا الحق وإلى الصراط المستقيم وأن ينقذنا وينقذ شبابنا من دوامة الخلاف والاختلافات والصراعات التي أحدثها على عمد أهل البدع والضلال وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعذرة إن كنا خرجنا شيئا عن الموضوع إن في موقف يتطلب مثل هذه الخرجات بارك الله فيكم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء نستأذنهم في طرح الأسئلة عليه إن شاء الله عز وجل أن يسدده ويوفقه للحق آمين يقول السائل فضيلة الشيخ ربيع حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوة من الشرقية ومن الرياض ومن القصيم ومن حائل ومن سفرة يهدونكم السلام ويدعونكم لزيارتهم ويخبرونكم أنهم بأمس الحاجة إلى زيارتكم وفقكم الله. هذا يشرفني وأنا حريص عليه، ولكن أنا مريض وعاجز، فأرجو المعذرة من أبنائي جزاهم الله خيرا. والله لو أضفت هذا أنا أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.